والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث: وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قول الإمام المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. في الجهاد في جهاد الكفار وجهاد النفس وجهاد الشيطان، والمغازي الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرايا التي يبعثها صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها، والبعوث الرسل الذين يرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء والقبائل. وبين صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يتسلط على ابن آدم ليحاول صرفه عن طاعة الله، كما قال الله جل وعلا عن الشيطان أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين الذين لا سبيل للشيطان عليهم. فالشيطان يتسلط على ابن آدم وهو يجاهد الشيطان ويجاهد نفسه، والله يعينه ويساعده، وبحسب إيمان العبد قوة وضعفا تكون هذه الإعانة. فكلما كان إيمان العبد أقوى أعانه الله جل وعلا على الشيطان فلم يجعل له عليه سبيل. وإذا كان الإيمان أضعف أقوى أضعف من والشيطان قوي والإيمان ضعيف، قلت المدافعة التي يدافع الله بها عن عبده. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فمن وجد خيرا فليحمد الله. وجد المدافعة قوية بحيث لا يتسلط عليه الشيطان في أمر من الأمور، فليحمد الله على ذلك. وإن وجد غير ذلك، وجده ينصاع إلى الشيطان بعض الشيء أو كل الشيء، فلا يلومن إلا نفسه، ما أتاه هذا إلا من قبل نفسه. والشيطان اللعين يأتي إلى كل إنسان بما يناسبه ويروق عليه ويدخل عليه من جهته. فإذا كان المرء مقبلا على الصلاة مثلا، ما يأتيه الشيطان يقول له اترك الصلاة أو تساهل في الصلاة، ما يطيعه، وإنما يدفعه ليزيد وليخرج عن السنة. إذا وجده يحب النوم ثبطه، إذا وجده يحب المال ساقه إلى طرق الحرام، إذا وجده يحب المجون ساقه إلى الخمر، إذا وجده يحب الفسق ساقه إلى الزنا والنظر إلى النساء والتطلع إلى ذلك، وهكذا. فالمؤمن يتفقد نفسه، يكون مؤمنا من ناحية وفيه شيء من الفسق، قوي أو ضعيف، يتفقد نفسه، هو مجاهد، وأول ما يجاهد يجاهد نفسه. إذا رأى نفسه تميل إلى شيء من معصية الله أيا كانت، فليجاهدها عند هذه الناحية، يحاول أن يمنعها، يحاول يثبطها، يحاول يأخذ بالقوة عليها حتى لا تنساق لهذا الشيء. والعاقل يدرك هذا من نفسه، وإيمانه يقوى أحيانا وإيمانه يضعف، وإيمانه يفقد أحيانا وهو لا يدري أو يدري. فكلما نشط المسلم في الطاعة قوي إيمانه وثبت وابتعد عنه الشيطان، وكلما وقع في المعصية دخل الشيطان ثم يحاول أن يستجره من هذه المعصية إلى معصية أعظم منها، وهكذا حتى يسيطر عليه ويفقد المرء إيمانه بالكلية. وعلماء أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول شهادة لا إله إلا الله والذكر وقراءة القرآن، التسبيح والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه، هذا قول. وعمل صلاة وصيام وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وخطا إلى المساجد وهكذا، هذا العمل يزيد في الطاعة يزيد في الإيمان. واعتقاد بالقلب، اعتقاد بوحدانية الله جل وعلا، وإيمان بوعد الله جل وعلا بالثواب لمن أطاعه، وإيمان وتصديق بوعيد الله جل وعلا بالعقاب لمن عصاه، وهكذا. فالمرء يعمل العمل عن إيمان بخلاف المنافقين، ولا بد من هذه الأركان الثلاثة وإلا فلا ينفع، قول وعمل واعتقاد. ثم إن هذا الموصوف بهذه الصفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما أقبل المسلم على الطاعة وكلما حرص على إتيان الصلاة في وقتها ومع الجماعة وخطى إلى المساجد زاد إيمانه ورغب في الخير، وكلما وجد من نفسه التكاسل والتثبط والوقوع في المعصية والكلام والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور قل إيمانه أو ضعف حتى يضمحل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكما قال بعض السلف حري بالمؤمن أن يتفقد إيمانه أهو في زيادة أم في نقص، كلنا كذلك، إيمانه إما في زيادة وإما في نقص، إما في قوة جهاد للنفس والشيطان فيزيد الإيمان يزيد بالطاعة، كلما زاد المسلم بالطاعة زاد إيمانه، وكلما تكاسل عن الطاعة ووقع في المعصية نقص إيمانه وهو يزيد وينقص. والمسلم والعاقل يدرك هذا من نفسه، يكون أحيانا أنشط منه في أحيان أخرى، زاد إيمانه فنشط في الطاعة، نقص إيمانه فكسل، إذا زاد في الطاعة زاد إيمانه، إذا تضاعف وقل عمله ووقع في المعصية نقص إيمانه. الإيمان مثل صحة العبد في بدنه، تزيد صحته وينشط في بدنه ويضعف ويمرض، فحري بالعاقل أن يتفقد نفسه ويعلم أنه في حالة جهاد دائما وأبدا، جهاد مع عدو لا يفارقه، جهاد النفس والشيطان أشد من جهاد الكفار، لأن جهاد الكفار في وقت دون وقت، والنفس معه وأمارة بالسوء، والشيطان ملازمه يحوم حوله ويريده، فإن وجد مدخل دخل وإن لم يجد مدخل ما استطاع أن يدخل عليه. إذا تحصن المسلم بطاعة الله وبذكر الله وبقراءة الآيات المعوذة المسلمة له من الشيطان ما استطاع أن يقرب منه، يكون عليه حصن حصين. كما يروى أن رجلا جاء إلى ساحر شيطان قال أريد أن تعمل سوء لفلان، قال نعم دعه اصبر علي، فحاول فبين حين وآخر يأتي إليه ويقول ما عمل شيء، قال ما عمل شيء، ما عملت شيء، ولما؟ قال ما استطعت. يتحصن يقرأ آية الكرسي صباح ومساء ما استطيع أدخل عليه، قراءة آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص بمثابة السياج من حديد قوي يمنع الشيطان من الدخول على العبد، بشرط أن تكون بإخلاص ورغبة فيما عند الله، ما تكون يعني قراءة باللسان وهو يفكر في أمور أخرى، لأن الذكر ما اقترن فيه القلب واللسان نفع، وإذا كان في اللسان فقط ما ينفع، لأن المنافق قد يذكر ويكثر من ذكر الله لكنه بلسانه فقط. فمجاهدة النفس شديدة وقوية، ولا يتغلب عليها إلا من قوي إيمانه بالله تعالى. فالمؤلف رحمه الله يبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مجاهدة هذه الأعداء، الأعداء الكفار، الأعداء الشيطان، الأعداء النفس. النفس أمارة بالسوء إلا من عصم الله فتكون مطمئنة وأمارة بالخير. والنفوس كما قال العلماء رحمهم الله ثلاث: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. الأمارة بالسوء تدفع الإنسان إلى السوء ولو أن في هلاكه. اللوامة توقعه بالسوء ثم إذا وقع فيه لامته، كيف تفعل ذا؟ أنت عاقل، أنت كذا، أنت كذا، كيف تفعل؟ كيف يصدر منك هذا الفعل؟ المطمئنة المرتاحة في الإيمان بحيث لا سبيل للشيطان عليها. جعلنا الله وإياكم من نفوسهم مطمئنة بوعد الله ووعيده، مؤمنة بالله ورسوله. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله، لا لنفسه ولا بنفسه. وأمرهم أن يجاهدوا في الله حق جهاده ويتقوه حق تقاته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: بعض العلماء يقول هذه الآية منسوخة لأنها تكليف بما لا يطاق، والله جل وعلا لا يكلف نفسا بما لا تطيقه. ويقول رحمه الله: ليس الأمر كذلك، هذه محكمة وليست منسوخة. اتقوا الله حق تقاته، يعني الشيء الذي تقدر عليه. هذا يقدر على أن يؤمن الإيمان الثابت الذي يأخذ به 90%، هذا تقوى الله عنده حق تقاته، هذا أكثر ما يستطيع. الآخر يأخذ 95%، الثالث يأخذ 99%، الرابع يأخذ 100%، الآخر يأخذ 30% و20%، وهكذا. فتقوى الله حق تقاته، حق تقاته حسب ما تستطيع أنت. اللي تقدر عليه هو تقوى الله حق تقاته بالنسبة لك، لكن بالنسبة لغيرك لا، غير قد يفوقك في هذا. فكل حسب قدرته، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. مثل ما نقول: اجتهد في الامتحان وأجب بكامل قدرتك، أجب على هذه الأسئلة بكامل قدرتك. هذا يجيب على هذه الأسئلة ويأخذ 30%، هذه كامل قدرته، والآخر يأخذ 50%، والثالث يأخذ 100%، كامل قدرته، محيط بالمنهج ومحيط بالمقرر، وأجاب إجابة كاملة. فكل واحد نقول له: أجب قدر طاقتك. كذلك نقول: أؤمن بالله قدر طاقتك. وطاقاتنا متفاوتة، فهنيئا لمن كانت طاقته وقدرته في الإيمان بالله ورسوله قوية. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله، لا لنفسه ولا بنفسه. فحق تقاته أن يطاع فلا يعصى. من أطاع الله جل وعلا ولم يعصه فقد اتقى الله. ويذكر فلا ينسى، يكون الله جل وعلا نصب عينيك دائما وأبدا، تعمل الطاعة ابتغاء مرضاته، وتحذر المعصية خوفا من عقوبته، وهكذا. يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فهو المنعم المتفضل جل وعلا وحده. فالعاقل إذا أنعم الله عليه بنعمة أحدث لها شكر، كل ما أنعم عليه بنعمة شكر الله وأكثر من ذلك. والجاهل والعياذ بالله إذا أحدث الله له نعمة قد يقع في المعصية، يقول: ما أعطيت هذا إلا أن الله راض عني، إن الله يحبني، أن الله كذا، أن الله كذا. وما يدري لعله إذا أعطي النعمة ووقع في المعصية يكون استدراج وينكر به. إذا كان الله يعطي العبد على معاصيه ولم ينتبه لذلك فهو جاهل، لأنه يستدرج الله جل وعلا العبد إذا عصاه تابع له النعمة. مكر من الله جل وعلا، والله يمكر بمن يستحق المكر وينعم على من يستحق النعم، وقد يعطي العبد من الدنيا وهو لا يحبه ويمكر به، وقد يمنعه الدنيا وهو يحبه جل وعلا. فقد يعطي بعض الناس المال والجاه والولد وهم مقيمون على معصية الله، مصرون على ذلك، وهم في سهو وغفلة، وهذا مكر من الله جل وعلا بهذا العبد لأنه يستحق ذلك. نسوا الله فنسيهم، سلط الله عليهم الشيطان فتولاهم، كما قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يلازمه، عشى عن ذكر الله، صار أعمى ضعيف البصر في طاعة الله، واقع في معصية الله. يعشو العشي يعني ضعف النظر. ومن يعشو عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين، يصير إيه هو إمام هذا الشيطان، يقوده إلى كل شر والعياذ بالله. نعم. ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر. والشيطان يعد، يقول الأمر في ساعة، افعل هذا وتتوب، افعل هذا وكذا، افعل هذا وتتوب منه، هذا ما يستمر، تداركه معصية من معاصي الله، فيعده ويقول إذا كبرت تتوب، إذا بلغ سن كذا تتوب، أنت الآن في سن الشباب وكذا، أعطي نفسك مشتهاها، أعطيها ما تحب، رفع عن نفسك، ونحو ذلك من الكلمات التي يلقيها بعض الناس على بعض بإيحاء من الشيطان. يقول متى تمنع نفسك عن هذه الأمور؟ أعطي نفسك مشتهاها، تأخذ حظها من الأنس والسرور وكذا وكذا، ثم تتوب، وما يدريه لعله ينتهي أجله على معصية الله، فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فالشيطان يعد ويمني ويثبط عن الطاعة ويقود إلى المعصية والعياذ بالله. وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها، فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس: ما المراد بالجهاد؟ اختلفت عبارات السلف رحمة الله عليهم في تعريف الجهاد، يعني مجاهدة النفس، مجاهدة النفس والهوى والشيطان. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. هذا تعريف ابن عباس، أن يستفرغ كل قدرته في طاعة الله جل وعلا والحذر من معصيته، فيكون هذا هو الجهاد في حقه. ولا يخاف في الله لومة لائم، ما يبالي، ولو حصل عليه ما حصل من المكروهات يحتسبه ويرضاه في ذات الله جل وعلا. فأصبر الصابرين هو محمد صلى الله عليه وسلم، أوذي في ذات الله جل وعلا فصبر، والله جل وعلا قادر على أن يجعل أمامه ملك وخلفه ملك، ولا أحد يتعرض له بسوء، لكن الله جل وعلا لم يفعل ذلك لحكمة، وناله من أذى الكفار ومن أذى الصبيان والسفهاء الشيء الكثير. يذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله جل وعلا، فيغروا به سفهاءهم وصبيانهم، يحلثونه ويحذفون عليه الحصى حتى أدموا قدميه، يمشي وقدماه تسيل دم من حصى الصبيان والسفهاء عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق وبمرأة ومسمع من الله جل وعلا ليعلمه ويدربه. ويأتيه ابن أبي جهل، ابن أبي لهب، ابن عمه، فيأخذ العظم فيفته، فيقول: تزعم أن الله يحيي هذا؟ ثم ينفخ فيه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، يحييه الله، والله يميتك ويحييك ويدخلك النار. فمات وكان من أهل النار والعياذ بالله. وهكذا صبر صلى الله عليه وسلم، وجاءوا وضعوا سلى الجزور على ظهره وهو ساجد، واستمر ساجد حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها، ما أحد استطاع أن يقرب منه صلى الله عليه وسلم من الصحابة يخافون من كفار قريش. جاءت فاطمة ونزعت السلام من على ظهره وقام عليه الصلاة والسلام وصبر، والله جل وعلا أمره بذلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ونصره الله وأيده في بدر وفي غيرها من المواقع، وفتح الله له مكة، فجاء صلى الله عليه وسلم ووقف في باب الكعبة خطيبا قائلا لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هم الآن في قبضته، ما أحد يستطيع أن يفلت منه صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون ماذا فعلتم بي وطردتموني من بلادي، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني ما جرب عليك إلا الكرم، الآن يقولونه. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما جاءه ملك الجبال قال: يا محمد، إن الله سمع مقالة قومك لك، وإني أنا ملك الجبال، أرسلني ربك إليك، أفعل بهم ما شئت، فإن شئت طبقت عليهم الأخشبين، الأخشبان الجبل هذا والجبل اللي أمامنا جبلان، طبقت عليهم. فقال: أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ورحمه من أكبر قواد المسلمين بعدما كان معاديا أشد العدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهم كانوا أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فهداهم الله للإسلام وانتفعوا به واسلموا وآمنوا، ونفع الله الإسلام والمسلمين بجهادهم رضي الله عنهم، ولم يستعجل عليهم صلى الله عليه وسلم، فهو صابر مجاهد منذ بعث صلى الله عليه وسلم. واستغرب لما قال له ورقة بن نوفل لما قال له: يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. قال: هو مخرجيهم يلقبونه بالصادق الأمين، وهو أعز واحد عندهم في مكة وأفضل واحد عندهم في مكة. قال: هو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد مثل ما جئت إلا أخرج، يا ليتني فيه أكون جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. فمات رحمه الله ورقة بن نوفل قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فهو صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشره. نعم. قال ابن عباس: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراء الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. هذه أقوى شيء، أن يكون المرء لا يخاف في الله شيء، يؤمن بالله ويقوم بطاعة الله ولا يبالي بما يناله من الأذى والعقوبة والشدة ونحو ذلك، هذه أقوى ما يكون. نعم. وقال مقاتل رحمه الله: اعملوا لله حق عمله وأعيدوه واعبدوه حق عبادته. نعم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: هو مجاهدة النفس والهوى. ومجاهدة النفس والهوى، يعني تجاهد نفسك ما تنساق معها، وتجاهد هواك فلا تنساق معه، وإنما تعمل بطاعة الله جل وعلا ولو كرهته نفسك ولو استصعبته نفسك. نعم. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختين. واتقوا الله حق تقاته، مجاهدوا في الله حق جهاده. يقول ابن القيم رحمه الله: ما أصاب من قال إنهما منسوختان، لأنهما في ظن الذي قال إنها منسوخة قال إن هذا تكليف بما لا يطاق، ما يطاق أن نتق الله حق تقاته. يقول: لا، اتق الله حق كل ما تستطيعه أنت، وتقواك وتقوى هذا والآخر والثالث متفاوتة، كل واحد منكم على حسب استطاعته. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا مؤمن إيمان ضعيف وهذا مؤمن قوي، كلاهما فيه خير، لكن المؤمن القوي أحب إلى الله. فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق بل جعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد. وعلى وسع خلقه بالرزق، لكنه جل وعلا تفاوت بينهم، وسع خلقه بالإيمان بالعبادة، لكنه فاوت بين المؤمنين، هذا إيمانه قوي وهذا إيمانه أقل، كما جاء في الحديث لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة لرجح، يرجح بإيمان الأمة كلها رضي الله عنه وأرضاه، وما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن شيء في القلب، إيمان في القلب، قوة في الإيمان. وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنفية السمحة. الدين كله سمح ويسر وسهولة، والحمد لله، ما في مشقة ولا أغلال، لكن المسألة تحتاج من العبد أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه على الصلاة، على الزكاة، على الصيام، على طاعة الله، على بر الوالدين، على صلة الأرحام، يجاهد نفسه. بعثت بالحنفية السمحة، أي بالملة، فهي حنفية في التوحيد، سمحة في العمل، وقد وسع الله تعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها. أن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما دامت الروح في الجسد مستقرة فالله جل وعلا يقبل توبة العبد مهما يعمل من المعاصي، إذا تاب تاب الله عليه، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، ارجع إلى ربك، لا تتمادى فيختم لك بسيء عملك والعياذ بالله فتهلك، ارجع إلى ربك ولا تستكثر ذنوبك مهما كثرت وعظمت. وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلا أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة. أتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا صدر منك سيئة فحاول أن تأتي بحسنة، لأن هذه الحسنة من ثمارها أنها تمحو آثار تلك السيئة. وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال. وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه، ما من شيء محرم تتوق إليه النفس إلا وقد جعل الله جل وعلا بابا من أبواب الحلال خير من هذا الحرام وأنفع. حرم الله جل وعلا الزنا فأباح للرجل أن يتزوج بواحدة أو اثنتين أو ثلاثة وأربع، وحرم على العباد الخمر وجعل لهم المشروبات الطيبة النافعة، وحرم عليهم الربا وأباح لهم البيع في الكسب الحلال، وهكذا منعهم من قول الزور وشهادة الزور، وأمرهم بالمعروف بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله وذكر الله جل وعلا. ما من باب من أبواب الحرام إلا وللعبد مجال في أبواب الحلال خير وأنفع منه. ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. فلن يغلب عسر يسرين، لأن الله جل وعلا قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر واحد واليسر مرتين والآخر غير الأول، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين، بل اليسران تغلب العسر. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ فهو جل وعلا لا يكلف عباده إلا بما يطيقونه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا. فالمرء إذا تأمل تعاليم الإسلام وجدها كلها والحمد لله من السهولة واليسر بمكان عظيم وليس فيها حرج ولا أغلال ولا مشقة. وحينما يظن وجود المشقة يجعل الله جل وعلا الفرج. إذا وجدت المشقة في الصيام فالفطر مباح، إذا وجدت المشقة في الصلاة في السفر فالقصر، إذا وجدت المشقة في صلاة كل وقت في وقتها فالجمع، وهكذا. حينما يظن وجود العسر يجعل الله الفرج معه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.